ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نستهل الدرس الجديد أريد أن أسمع من أحدكم مثالا على مشروعية المضاربة. من يفتح علينا؟ تفضل. استنى، صوت عالي. جزاك الله خيرا، هذه على مشروعية المضاربة وأنا أريد مثالا عليها. نعم، جزاك الله خيرا. هذا ما بين في الدرس الماضي، أن يدفع أحد مبلغا لأحد وهذا الذي أخذ المبلغ يتاجر فيه ويتفقان على المرصفة في الرزق أو فوق ذلك أو دون ذلك. أين؟ طيب، من يذكر لنا آية على مشروعية هذا؟ ذكرها هذا الغلام. بسم الله. طيب، الحديث بقى، من يذكر لنا حديثا؟ تفضل. بارك الله فيك. أي نعم، جزاك الله عنا خير. مشاركة السيد بن يزيد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اليوم الدرس إن شاء الله الكلام، ولعلني ذكرت قبل ذلك أن السلم عكس الأجل، أن السلم عكس الأجل، بمعنى أنك إذا أردت أن تشتري غسالة بالأجل هي مثلا نقدا بألفين جنيه وتخطيط بثلاثة آلاف جنيه كل شهر 100 جنيه، فهي على 30 شهر. أي نعم، فبارك الله فيك. أنت تأخذ السلعة ثم تدفع الفلوس مخصصة جاءت من جهة الأجل. طب البيع بتاع السلم بقى بتاع اليوم، بيع السلم أن كل واحد أنا عاوز طن رز أبيض، طن رز أبيض، يقول لي الطن رز أبيض بثلاثة آلاف جنيه، يعني الكيلو بثلاثة جنيه. طيب أوزنه قد إيه؟ طن يعني 1000 كيلو، طب عرفناه. متى هاخده؟ هاخده في الأيام المحصول مثلا بعد 14، عرفنا الوقت. فبالصفة أن يكون الرز الحل. الحل يعني إيه؟ يعني بالنقاش يكون رز ليس نصف حبة أو بشيش، وإنما حبة كاملة نظيفة. الأبيرة السلم هو الذي يكون إلى وزن معلوم، إلى أجل معلوم، بكيل معلوم. أبيرة السلم يكون وزن معلوم وأجل معلوم وكيل معلوم. طيب بارك الله فيك. هذا البيع عكس بيع الأجل، وهو بيع جائز. بمعنى أنني هدي لقاضي 3000 جنيه الآن نقد، وبعدين أيام الرز هو هيضرب لي الرز ويجيب لي صن رز أبيض. طيب الكيلو رز أيام هذا ب 4 جنيه، أنا ماليش دعوة. طب أيام هذا ب 2 جنيه، أنا ماليش دعوة. أنا دفعت على إن الكيلو رز 3 جنيه، ودفعت نقدا كما يسمونه كاش. فإن زاد لا دخل لي، وإن نقص لا دخل لي. أي نعم، وأنا قد أكملت. واضح يا فندم؟ يبقى بيع السلم عكس بيع الايه؟ ده كلام جميل. طيب مشروعيته بقى، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الايه الكريمه قال ابن عباس: اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ الآية السابقة. وعنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب. وعن محمد: ولا يشترط بالسلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. يعني انا اديك فلوس وانت تديني سلعه، ليس من المهم ان تكون مالكا لها الان وانما فيما بعد. طيب. عن محمد بن ابي بن جالس قال: بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما، فقال: سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون بالحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط للشام في الحنطة والشعير والزيت لكي معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم أيهم حرف الأمنة. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أدفع لك 3000 جنيه ثمن طن رز أبيض وأنت راجل ما أنتش فلاح، ما عندكش أرض، بس المهم أنت هتجيب لي الأوصاف اللي قلت لك إيه؟ كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم اللي إحنا اتفقنا عليه. كذلك أيضا لو قلت لواحد: أنا عاوز 10 صفايح زيت زيتون، الصفيحة 16 كيلو، والزيت يكون ذكر. ذكر يعني إيه؟ 10 أول. يبقى أنا دلوقتي حددت 10 صفايح، وصفايح فيها 16، يبقى 10 في 16 160 كيلو، وحددت ان الزيت ايه؟ بكر، وحددت ان هذا في مدن الزيت، هذا اسمه بيع السلف. هذا الرجل ان كان عنده مزرعه زيتون او ما عندوش، المهم ان يوفر لي هذه الاشياء على حسب الايه؟ الاتفاقات التي هي بيني وبينه. طيب، هذا بالنسبه للسلم يا اخوان، تفهم يا اخوانا؟ السلم طيب، مين يقول لي السلم بقى اللي انا قلته ده؟ بوضعها كده اتفضل. لا اشترط. والأجل هي المدة. أنا اتفضل. جميل. بارك الله فيك. هذا هو اللي هو الذي أردته. بارك الله فيك. ما شاء الله. تمام. بسم الله. أفضل. طيب. القرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفت عن مسلم كرب من كرب الدنيا نفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يفتر على مغفر يفتر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. في واحد كرب، فأنت نففت عنه هذه الكرب إزاي؟ يعني واحد مثلا عليه 300 جنيه أو أكثر أو أقل، وهذا الرجل هيسجن لو ما سدش المبلغ ده، فطلب منك هذا المبلغ على أن يسده لك على 3 أشهر أو أكثر أو أقل، كنت قادر فمددته بهذا الشيء، هذه قربة أنت نففت عنه، فالله ينفف عنك قربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسس يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. مثلا رجل جر من دكانك ب100 جنيه، وهذا الرجل غير قادر على السداد، فأنت أرسلت له ولدك هات ما عندك من المال، قال والله أنا لا أمتلك شيئا، فقلت له لقد تجاوزت عنه، هل يجب عليك أن تتجاوز عنه؟ الجواب لا، ولكن إحسانا منك وتفضل تجاوزت عنه، الله ييسر عليك كما يسرت عنه. طيب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا عنت أخاك المسلم الله تعالى يعينك بفضل الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من إيه؟ جنس العمل. طيب، التجديد في القبر عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 دخل الجنة، من الكبر والغلول والدين. الكبر يا اخوانا صفة لا تنبغي إلا لله، والغلول أن تأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الخليفة أو قائد الجيش، والدين أن تموت وعليك دين، فإن من مات وعليه دين لا يغفر له حتى يسد دينه ولو كان شهيدا. نعم. طيب، تبقى نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وعن ابن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام، صلى عليه الصلاة والسلام، من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس تم دينار ولا درهم، ليس تم دينار ولا درهم، ما يوجد لنا من ذهبية ولا دراهم فضية، إنما يوجد حسنة وسيئات. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم وذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله فتكفر عني خطاياي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: في سبيل الله، إن قتلت في سبيل الله وأنت صائم مقتتل مقبل غير مدبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر مقتتل مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، كما ثبت في المسلم. أيها الأحبة، من الذي يقتل في سبيل الله؟ من كانت نيته إعلاء كلمة الله عز وجل، أما من كانت نيته الوطنية أو القومية أو العروبة فهو ليس في سبيل الله. نعم، يعني مثلا رجل نصراني مات في معركة بيننا وبين اليهود كالعاشر من رمضان، السؤال لكم: هل يكون شهيدا؟ لا يكون شهيدا. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو تارك الصلاة ومات في المعركة، هل يكون شهيدا؟ الجواب لا. فبارك الله فيك، إن كانت نيته إعلاء كلمة الله وهو صابر، أي صابر على أوامر الله وعلى أقدار الله وعلى ما نهى عنه الله تعالى، ومحتفل لا يريد ثناء ولا مدحا ولا إطراء، إنما يريد الأجر والمثوبة من الله عز وجل، مقبل أي على الجهاد، غير مدبر أي لا يولي له ظهره، وشريطة أن لا يكون عليه دين، فشريطة أن لا يكون عليه دين، أو إذا كان عليه دين عنده من المال ما يسدد منه. طيب، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إكتافها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يعني لو أنت خدت فلوس من حد قرض حسن وفي نيتك تسده، ربنا يفتح لك سبل السداد وسيعينك. وإذا لا يوجد في نيتك السداد لم يعنك الله لسوء نيتك، وتلاقي الله تعالى بهذه المصيبة وتلك الكبيرة. وعن شعيب بن عمرو قال: حدثنا صهيب الخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يعطيه إياه لقي الله سارقا. أي واحد اختلف وفنيه منه مش هيتب، يلاقي الله تبارك وتعالى وهو سارق، نسأل الله العافية والنجاة والسلامة من ذلك. نعم. وقد قال الله تعالى في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. حسن القضاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طبعا يحمل الأمانات، يعني العقيدة أمانة هي التوحيد وأصول الإيمان الست، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الزكاة أمانة، الحج أمانة، إلى غير ذلك. إذا وضعت عندك مبلغ من المال أريده منك بعد شهر أو أكثر أو قد بأمانة، كل هذه المعاني التي ذكرتها لحضراتكم من معنى الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات جمع أمانة، وهي بكل هذه المعاني التي ذكرتها على مثالكم. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجد إلا سنا فوقاه، فقالوا أعطوه، قال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء كما ورد البخاري. يعني إيه؟ يعني أنت استلفت من واحد ناقة عندها سنة، عندها سنة قعود، وبعدين لما حل نوع السداد ما وجد عنده قعود عنده سنة، فشو سوى؟ أعطاك جمل عنده ثلاثة أعوام. الأغلى الجمل اللي عنده سنة ولا عنده ثلاثة أعوام؟ اللي عنده ثلاثة أعوام. طب هل هذا يعتبر ربا؟ الجواب لا. طب لماذا؟ لأنه لا يوجد شرط بينهما أن يعطيه واحد عنده سنة ورد واحد عنده سنتين أو ثلاثة، ولكنه فعل ذلك من باب الخيرية في الوفاء. باب الخيرية فين؟ طيب يعني بقى ابن ثالثاني، أنا استلفت منك 100 جنيه رجعت لك 110، هذا جائز ولا لا؟ جاء. طب أنت اديتني 100 جنيه وقلت لي لازم ترجعها 120، ده حكمه إيه؟ ربا. هل فهمت الفرق بين المثالين؟ أنا هذه خيرية في الوفاء والقضاء، وهذا ربا. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من ذلك. طيب إخوان، بارك الله فيك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أو قال ضحى، فقال: صلي ركعتين. وكان له عليه دين فقضاني وزادني. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاه ما عليه وزاده. وإيه؟ وزاده. وعن إسماعيل بن إبراهيم عبد الله بن ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا، غزوة حنين، استلف في غزوة حنين 30,000 أو 40,000، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، لما جزاء السلف الوفاء والحمد. هذا الحديث بارك الله فيه بأي شيء نخرج منه؟ نخرج منه أنك إذا أخذت شيئا من أحد قرض حسن فعليك بالسداد. طيب، وإن استطعت أن تكرمه فكرمه، وحينما نعطيك ادعو له، اللهم بارك له في ماله، في زوجه، في ولده، في وقته، في فهمه، في علمه، في عياله، إلى غير ذلك. يبقى أدعو له أسد ما عليه إن استطعت إكرامه إليه. حسن المطالبة. عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب حقا فليطالبه في عفاف، فليقوم في عفاف وافق وغير وافق. يعني لو انت لك حاجة عند الناس اطلبها بأدب، هو الأدب. يا أخي لقد اقترضت مني 100 جنيه، فأنا أذكرك بما اقترضت لأن الموعد قد حل رحمني الله وإياك. هذا أسلوب مهذب، أنا هذا أسلوب رفاع. نعم، نسأل الله الهداية للمسلمين. فأنت إذا يعني اقتربت من أحد أولا تدعو له، ثانيا تسد، وإن استطعت أن تكرمه عليك أن تكرمه. أتى إلي رجل فاقترض مني 200 من الجنيهات، فأقرضته على أن يأتي بهم في نهاية الشهر. فجاء في نهاية الشهر إداني 100 جنيه. قلت: ما هذا؟ قال: 100 جنيه. قلت: أنت اقترضت مني 200 يا أخي. قال: لا، 100 فقط. قلت: سل زوجتك وأولادك لعلهم يذكروك. قال: قلت: يا أخي أنا لن أتوه فيهم 10 ورقات الورقة 20، والقضية قريبة عهد من شهر يعني. قال: لا، أنا اقترضت منك ما فيه. طيب، فقلنا لك الله أن يأجرنا في مصيبته وأن يخلفنا خيرا منه. ثم بعد أيام دق علي الباب: نرحمه، ماذا تريد؟ قال: أريد 100 جنيه. قلت: معي ولكن لن أعطيك. قال: معي لكن لن أعطيك، قال: لأنك رجل كجور. طيب، صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا إخوان، إذا أقربك أحد أولا تدعو له بالبركة، ثانيا تستحضر النية للسداد ما عليك، ثالثا إذا كان في قدرتك أن تكرمه فوق ذلك كان ذلك حسنا. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لو واحد اقترض منك مبلغ من المال مثلا وقال لك نهاية الشهر، فاجا في نهاية الشهر وقال لك: يا شيخ والله أنا ليس عندي ما أسدده لك الآن، فاصبر علي شهر كمان. قل: لا بأس، لا تسريب عليك، فهو شهر ولا ذلك. وإن كان في وسع، وإن كان في قدرته أن تسامحه في المبلغ، لا يجب عليك هذا، لكن هذا من باب إحسانك وتفضلك عليه فيكون ذلك أحسن لك. طيب، قال حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموتر وأخفف على المعتر، فغفر له. وعن أبي اليوسف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر مغفرا أو ليضعه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بارك الله فيه، راجل كان تاجر، وهذا التاجر عنده موالي، أي عنده عبيد، وكان يرسل مواليه ليحصل الأموال التي على الناس. فإذا وجد رجلا مغفرا أي عاجز عن السداد يقول: عفونا عنك. وإذا وجد رجلا قادرا على السداد أخذ منه وتجوز عنه في بعض الشيء. نعم، إن له مثلا 50 جنيه ممكن يأخذ منه 45 47، يتجوز عنه بعض الشيء. فبسبب هاتين الجنتين المباركتين أدخله الله تعالى الجنة. طيب، وكذلك يوم القيامة لن يكون بيننا وبين الشمس إلا ميلا واحدة، وسيكون الناس صفاء غراء غرلا. أين هذه صفة الناس في يوم القيامة؟ ولكن هناك أناس يستظلون بظل الله تبارك وتعالى. من جملة هؤلاء الناس الذين ينظرون المرسل، بمعنى أي كان من الناس من هو رجل لهم فتجاوزوا عنه تجاوزا تاما أو أجل له المدة حتى يتسنى له المستدام. هؤلاء يظلهم الله تعالى في الظل يوم لا ظل إلا ظل. طيب مطل غني، يعني مطل غني رجل قادر على السداد ومع قدرته على السداد يقول لك ايه تعالى الاسبوع الجاي على الاسبوع اللي بعده. ولعلني ذكرت رجل قصة طريفة ان رجلا كان فيه مطل يماطل مع قدرته على السداد، وكان مديونا لرجل في مبلغ من المال، فكلما اتى اليه الرجل يقول له حاضر حاضر. فذات مره اتى والرجل ليس موجودا فلقي ولدا، قال له عليه مبلغ قد كده متى تاتي به؟ فالولد شاب جديد حديده البيت لسه عنده مثلا 300 سنه اما تدوب يعني شايف الحديده دي؟ قال له قالوا لما تدوب نسد نعطيك حقك ان شاء الله. فاب الاب الولد فكر ان هو يعني ايه عمل ممتاز قوي. فلما اتى الوالد وذكر له الولد ما فعل اخذ يسبه ويمد يده عليه قال له ايه؟ قال له الحديد هيجي عليه يوم من الايام تدور الاحفاد الاحفاد هيسده، اما كلمه حاضر لا بتدوب ولا بتعيش، لا بتدوب ولا بتعيش، نسال الله العفو والعافيه. فهذا عنده مطل والعياذ بالله. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام مطل الغني غل، مطل الغني غل اي الرجل القادر على السداد ويسوف ويؤجل هذا رجل ظالم. والله تعالى قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب وعن عمرو ابن الشريد عن أبيه قال قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد، لي الواجد أي الذي يماطل يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته يعني ايه؟ يعني انا اروح للقاضي واقول له يا فضيلة القاضي، القاضي الشرعي يعني، يا فضيلة القاضي ان فلانا اقترب مني وابى ان يسد علي وهذا صدق بالمبلغ الاول. طب انا لما اقول فلان اخذ مني وماطلني دي غيبة ولا مش غيبة؟ غيبة، لكن من الغيبة ايه؟ الجائزة، من الغيبة الجائزة، ان الغيبة جائزة في ستة مواطن، هذه من المواطن التي يجوز فيها الغيبة. طيب فعرضه جائز وعقوبته، إذا ولي الأمر عاقبه على هذا فينبغي أن يعاقبه ليكون ذلك جزرا وردعا لغيره من الناس، وترد الحقوق إلى أهلها، لأن حفظ المال والنفس والعرض والعقل من الضروريات الخمسة كما هو معلوم لديكم. طيب كل قرض جر منفعة فهو ربا. عن أبي برد قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال انطلق معي إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه، فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده، فقال لي إنك في أرض الربا فيها ساشن، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلة فيها هدية فاتق تلك السلة وما فيها. الله، هل هذا الكلام الورث البخاري يناقض الكلام الذي قلناه قبل ذلك؟ لا، لا يناقض. أولا الحديث المستفادة من الحديث، السؤال الأول هل يجوز التوسل بالنبي في حياة النبي؟ الجواب نعم. السؤال الثاني هل يجوز التوسل بالنبي الطاهر الآن؟ لا يجوز. السؤال الثالث هل يجوز التوسل بآثار النبي؟ التبرك بآثار النبي جائز ولا لا؟ التبرك بآثار النبي جائز؟ أي نعم، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز. أي نعم، لكن من يدريني الآن أن هذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أيام الصحابة الكرام وآل التابعين كان معلوم أن هذا من أثار النبي عليه السلام. طيب هل يجوز التبرك بآثار العلماء والصالحين؟ لا يجوز التبرك بآثار العلماء والصالحين. لا يجوز. طيب هذا الحديث يحمل على ايه؟ يحمل على المشاركة. ايه المشاركة؟ يعني انا حكمت لك 1000 جنيه واشترطت علي ان اردهم لك 1000 ونصف، فاشترطت عليك فهذا عين الربا ونفسه وذاته فحين يكون ربا. لكن لو اخذت منك 1000 جنيه وليس بيني وبينك مشاركة وعرضت اليك 1000 جنيه ومعاهم ذات عشر فهذا لا حرج فيه ولا يعد من الربا لان ليس هناك في ذلك مشاركة. واضح؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الرهن، الرهن في اللغة الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وفي الشرع جعل مال وثيق بدين ليستوفي منه من تعذر وفاءه من المدينة. يعني ايه؟ يعني انا عاوز منك 20,000 جنيه سلف، فاعطيتك سيارة الخصوصي الملاكي رهن. السؤال الاول، هذا جائز ولا لا؟ جائز. السؤال الثاني، ما فائدة ان ارهن السيارة عندك؟ عشان لو ما رضيتش لك المبلغ 20,000 جنيه توقته، ايه اللي يصير؟ اللي يصير ان انت تبيع السيارة ان جابت 23,000 تديني 20 وتاخد 20 وتديني 3,000. واضح اخويا؟ طيب ولو بعت 20 خلاص تاخد حقك وجاي. طيب لو بعت 17 تاخد 17 وتطالب لي بالكلام. هل فهمتم يا اخوان؟ طيب يبقى ده الرهن المقصود والفائدة منه المحافظة على الحق. طب السؤال، انا خدت منك 20,000 وديتك سيارة، هل يجوز ان تركب السيارة كده تركب والمنصورة وعيالك مرجو بالليل تروح تدور في السوق؟ يجوز ولا لا؟ الانتفاع بالرهن محرم. الانتفاع بالرهن ايه؟ محرم. اي نعم، الانتفاع بالرهن محرم. طيب قال الله تعالى في مشروعيته، وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مفهومه. يعني كما أن الرهن في السفر جائز فهو في الحضر جائز، ولكن خرج مخرج الغالب. طيب وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه، اشترى طعام وخلى درعه عنده حتى ياتي بمال الذي هو مقابل للطعام. فنخرج من الحديث به، واحد ان المعامله مع الكفار جائز، البيع والشراء مع اليهودي والنصراني والمجوسي والسيخي جائز في الشرع. طب اثنين، ان الرهن جائز. طب ثلاثه، الانتفاع بالرهن محرم. اربعه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في زهد من الدنيا ورغبة من الآخرة. نعم، انتفاع المرتهن بالرهن، ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن لما سبق في القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. من الأمور التي لقيتها في حياتي العلمية أنني حينما عدت من الإمارات ونزلت عند إخواني في المطرية وجدتهم يتعاملون بمعاملة محرمة دون أن يشعروا ولا يعلموا بذلك، ولم ينبههم أحد حتى يسر الله للعبد الفقير إلى مولاه فنبههم على حرمة هذه المعاملة. كنت جالس مع واحد وقال له احكي لي كده انتوا بتشتغلوا في المزارع ازاي؟ قال لي انا عندي مزرعه بالسجاد. قلت له جميل. قال مزرعه سمكيه، بجيب فيها سمك صغير وبنقعد نحط له ميه واكل حتى يكبر، وبعد 8 اشهر او 7 او 9 اشهر يكبر بنت الله ومن جرة في السوق. قلت جميل. مثلا بتكلف قال مثلا ممكن مزرعة زي تتكلف لك في السنة مثلا 500,000 جنيه يعني أكل ومية وعلو وبصور وتنظيف وماكينة تشتغل بالبترول بالجاز أو مش عارف إيه إلى غير ذلك إلى مخرج. وهذا الرجل الذي يعطيه 500,000 هو الأكثر أقل يشترط عليه أن يبيع له سمك المزرعة كله. فقلت له هذه المعاملة هو وغيره من الناس هذه معاملة ربوية. قالوا لما ده في ناس مشايخ مشتركين معنا يعني نازلين بمبالغ. قلت يا إخوان أنتم قرضتم قرضا والقرض جر نفع ألا وهو البيع على هذا الرجل وكل قرض جر نفعا فهويا. لذلك أنا أنفق كل المسلمين ألا يقدموا على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. ولو كنت ملتحيا لا تحسن الظن بنفسك أنك صاحب إمامة ولحية أو قلمسوة أو صاحب شهادة جامعية فالأفضل أنك تجهل ذلك هذا لا شك فيه. وقليل جدا من الناس من يتنبه لهذا. فقد تدخل مدينة من المدن قوامها 500,000 فلا تخرج منها عالما تخرج منها ملتحين وأئمة وخطباء وشباب إلى غير ذلك شباب يخطبون ويتفلسفون ويتقلبون لكن لا يعرفون الأحكام الشرعية وإن زعم الزاعمون ذلك. فمعرفة الأحكام الشرعية تحتاج منك أن تتشرف بالجلوس تحت أقدام أهل العلم بنفس طويل سنين عدة وتكون قد وطنت نفسك على الإخلاص لله عز وجل وطنت نفسك على التواضع وخدمة سيدك العالم. نعم فإن كان الأمر كذلك حظيت بالخير الكثير وإن كان الأمر على عكس ذلك هتمت وخدت أيها الخادم. نعم نسأل الله أن يتوب علي وعليك أيها الحبيب. ثم ماذا؟ ثم بينت أن المعاملة بهذه الطريقة معاملة ربوية. لماذا؟ لأنه أقرض مقابل أن يبيع له فهذا قرض جر نفع فهو ربا. وهذه المعاملات منتشرة هنا وهناك والناس لا يتجدون. قل مثلا الحديث كان 8,000 فنزل الواد تقريبا 4 وشوية يعرف هذا أهل التخصص تعرف ايش النصاب يعني في بنك على سبيل المثال في المحمودية بنك اثنين الزراعي ده تعاونه سحب منه في خلال يومين 1,000,000 جنيه عشان الناس تعب الفلوس ويخزنون حديد ويخزنون هذا الحديد مخافة منه اخذوا الحديد بالربا. يا اولاد يا من تدعون انكم وقلاء لا عقل لكم يا من تدعون انكم كبار تفهمون لا فهم عندكم أنتم وغيركم من الناس أما تعلمون أن هذا إعلان حرب على الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إن لم تفعلوا فأذنوا لحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وليس هذا البنك الذي في المحمودية فحسب بل إنني أقول بناء على ما أعلنوه إخواننا في المسجد يوم أن كنت الخميس الماضي في الدار أي نعم بل وفي اماكن اخرى كثيره تجد هذه البلايا وتلك المخاطر. فتخيل ان بنك مفضل في قريه متواضعه يقرض خلال يوم او اثنين 1,000,000 جنيه فتلاقي تهافت الناس على الربا يدل اولا على ضعفهم الايماني ثانيا على جهلهم وبعدهم عن علمائهم ويعني انتبابهم على الدنيا وعدم رغبتهم في الآخرة إلا من رحم ربنا. أسأل الله أن يتوب علي وعلى المسلمين. الحوالة وإن شئت فقل الحوالة وهذه مشتقة من التحويل أو من الحؤول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قلنا إحنا اتفقنا على موضوع الرهن أنا دلوقتي أعوذ بالله 50,000 جنيه زدك إيراد أرض الإيراد الأرض ممكن تجاوب؟ لا لا تنتفعوا بهذا الرهن لا تنتفعوا بايه هذا الرهن. طيب الحواله مشتقه من التحويل او من الحؤول تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده، وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه مليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غل، فإذا أدى أحدكم على مليء فليدفع. يعني إيه؟ صلى الله عليه وسلم، أنا أخذت منك 1000 جنيه، فجيت تقول لي هذه 1000 جنيه اللي عندك، قلت لك 1000 جنيه خذهم من الحاج سعيد. فإن كان الحاج سعيد يقدر على السداد فلا بأس أن توافق عليه، وإذا كان الحاج سعيد فقير فلك أن ترفض، وإذا كان غنيا ومماطلا فلك أن ترفض. أما إذا كان قادرا غنيا وذو معاملة طيبة واشتهر بين الناس بحسن المعاملة، فما الذي يحدثك ويمنعك أن ترضى بهذه الحوالة؟ ما يحدثك على ذلك الشيء؟ بمعنى الحوالة يا أخوان، وضع أخوان رجل مديون لرجل، إجا صاحب الفلوس يطلبها، فالمديون حوله على راجل تاني، يقبل ولا ما يقبل؟ أيوة يقبل بترتيب. إيه الترتيب ده؟ اللي يحوله عليه يكون قادر، رجل مليء يعني غني يعني قادر، ومش غني وقادر وبس، وذو معاملة طيبة، إنه ممكن يكون غني وقادر وذو معاملة مماطلة. فاستفدت إيه؟ إن شاء الله يكون عنده مسجلات، لا قيمة لها عندي، قيمتها عنده هو، مش كده ولا إيه؟ ده معنى الحوالة بارك الله فيك. طيب، الوديعة. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة لأنه يتركه عند المودع. أنا جبت دراجة قلت عليها مستكر، قلت له خلي دي عندك أنا رايح العمرة. طيب ليه؟ قلت له فعل عندي شباب وأخشى أن يأخذوها وأنا غائب قريب 20 يوم، يعني يجرون بها على الطرق يسوون حوادث، وأنا خايف على أولادي. أما أنت غير كبير وعاقل، وأنا أولادي ليس عندهم طاعة في هذه المسائل، وأنا أخشى أن يضروا بالمصائب لأنفسهم وأن يضروا مصائب لي ولغيرهم. فالذي يسمى بالمسك ده قلت له خليه عندك حتى أعود من العمر. ده اسمه وديعة ولا لا؟ اسمه وديعة. وقلت له ولا بأس أن تستخدمه إذا احتجته أنت، فأنا سامح لك في ذلك، لأشجعه على قبول هذه الوديعة. لكن يا إخوان، لو هو يعني ركب المستكل ده وراح بيه منية النص أو ذكرني أو غيره من البلاد فكفر في حاله، هل هو يجب عليه أن يصلحها ولا لا؟ يجب عليه أن يصلحها، هي دي وديعة وهي مضمونة، وهي وديعة إيه؟ مضمونة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولعلكم تذكرون يا إخوان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك، والذي أودعت عنده شيء يكون ضامنا لها في التقرير. بمعنى أنا قابلتك في العمرة، أنا بشتغل في مكة وانت بالمكة حديد، فقلت لك خد 500 ريال دي وديها لأبي، نعطيها لأبي. فاللي حصل ان انت خدت 500 ريال وحطيتها مع فلوسك، انت معاك 1000 ريال حطوا برضو، ربنا رزقك بواحد من الحلال خبط 1500 ريال، الالف بتاعتك والخمسمية بتاعتك، هل انت مسؤول ان ترد اليه 500؟ الجواب لا. ليه؟ لانك انت حاططها مع فلوسك اللي انت محافظ عليها وما فرطتش في المبلغ. انا وان الاثنين اتخبطوا منك وانت لم تفرط في هذا فانت ليس عليك شيء. هتقول لي يا جالك الفرج، هتقول لي ازاي؟ ما ممكن كل واحد ياخد فلوس يقول الكلمتين دول يزعم ان المبلغ قد فرط منه هو. والله هو ما بيضحكش على حد، ده بيضحك على نفسه، فيكفي ان يقابل الله تعالى بهذه المصيبه. دي واحده. الثانيه، انت لم تعطي احدا مالك إلا إذا كنت واثقا فيه. إلا إذا كنت واثقا فيه. ولذلك فهنا يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال عليه الصلاة والسلام: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. يبقى قلنا في أمانة يعني مضمونة، وفي أمانة ليست إيه؟ ليست قلنا. طيب أمانة مؤداة وأمانة مضمونة. وعن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله. قال البيهقي: يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنها إياه بالتفريط. فضمنها إياه بإيه؟ بالتفريط. طيب أنا أضرب لك مثال على 500 ريال. طيب بارك الله فيك. واحد أنت طالب في الجامعة، فواحد يقول إداك 100 جنيه قال لك: ابني ما نزلش الأسبوع ده هو في المنصورة، اديله 100 جنيه دي المصاريف بتاعته. فأنت حضرتك جامعة المنصورة وقميص أبيض في الصيف، حضرتك كنت حاطط ال 100 جنيه في الجيب الفوقاني بتاع القميص وقميص أبيض، وال 100 جنيه دارجة من القميص باينة من تحت القميص. جبت القطر واحد ابن حلال زميلك خبطها منك، انت مسؤول عن 100 جنيه يا حبيبي. ليه؟ لانك انت فرطت فيه بدل ما تحطها في جيبك الجواني بتاع البنطلون ولا في المحفظه ولا في الجيب الصغير ده المستخبي ولا كده، تحطها لي في القميص الابيض وفي الجيب الفوقاني وحاططها تستعرض بيها، فانت فرطت فيها فتكون ضامنا لهذه ال 100 جنيه. تقول دي جزاتي جاي اعمل خيرك يعني اغرب. ايوه، لانك ما دمت لم تكن اهلا للامانه فلا تقبل الامانه. اي نعم. وفي هذا القدر كفايه. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد حتى نسعد بلقائكم في الدرس القادم، فنبدا بالعاريه ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد.